ولهذا نفي عنهم الإيمان لعدم بلوغ تمامه وكماله. فقالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، ما صحة الحديث يبعث الحجر الأسود يوم القيامة وله عينان ولسان يشهد لكل من استلمه في الدنيا؟ الحجر الأسود ورد فيها فضائل، ومن ضمن ما ورد في هذا من ضمن ما ورد في الفضائل هذا الحديث. وأذكر أن بعض أهل العلم يحسن هذا الحديث، والله تعالى أعلم. ولكن الحجر الأسود ورد في فضائل، وجاء الإسلام بمشروعية تقبيل الحجر الأسود واستلامه، وتقبيل الحجر الأسود واستلامه محض عبادة أمرنا بها، واتباع للرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بالاقتداء به في ذلك العمل وفي كل عمل صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا أراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يبين هذه الحقيقة ويبين هذا الأمر، حتى لا يشتبه الأمر على من هو حديث عهد بإسلام وحديث عهد بدين. فلما قبل الحجر الأسود أعلن أمام الجميع بكلمة عظيمة، فقال: أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. نعم. هذا السائل يقول أنه موظف في بنك، فهل الأجر الذي يتقاضاه حلال أو حرام؟ إذا كان البنك بنك ربوي يتعامل بالربا فالأجر حرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما لعن الرابي والمرابي لعن معهم الكاتب ولعن معهم الشاهد. فالاشتغال في البنوك الربوية بحراسة البنك أو بكتابة أوراق الربا أو نحو ذلك، هذا كله من الأمور المحرمة، والمال الذي يؤخذ بمقابل هذا الحرام أيضا محرم. ونسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والإعانة على كل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.